انتهينا في التفسير، وطبعا كلام ربنا كلام ربنا نبتدئ به، لكن عجلنا بالكلام على مسألة الأصول. طيب، وصلنا إلى قول الله جل في علاه: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. والمعنى هنا ما كان على النبي من حرج فيما أحل الله له من النساء من تزويج زينب رضي الله عنها وأرضاها التي طلقها زيد وكان متبنى، وكان متبنى. نعم، بلى بلى بلى، لزوم الدروس مهمة جدا في هذا الباب، والجامعات يكون فيها شيء من الخير إن درس فيها الراسخ أكاديميا، ولها طبعا فائدة الشهادة. لذلك أنا قلت للإخوة أنه لابد أنه يطرح منهج علمي للتدريس يعني الذي فيه الإتقان لتخريج طلبة علم، مش تخريج مثقفين، لتخريج طلبة علم. طيب، هنا نقول في قول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني ما كان عليه السلام من أي حرج فيما أحل الله له من أمر النساء، لا سيما من تزويد زينب رضي الله عنها وأرضاها التي طلقها زيد وهو كان متبنى، فبين الله جل وعلا أنه ليس ابنا، لذلك الحكم كان صحيحا بأنه تزوج من طلقها، والشرع جاء تصريحا أنه لا تجوز حليلة الابن ولا حتى حليلة الأب، فلا تجوز، فيكون هنا الأمر ظاهر في هذا الباب. لذلك قال سنة الله، سنة الله التي سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله جل في علاه في الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لست بدعا من الرسل، كما هو الحكم في الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بشيء وعليهم في ذلك الحرج، وإن الله إن شرع شرع أمرا ليس فيه حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويره امرأة زيد مولاه وهو كان متبناه. نعم، فلذلك قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، في الأنبياء الذين خلوا من قبل، وقد قال فبهداه مقتدي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قال سنة الله، هذا منصوب على المصدر، فإن الله سن سنة واسعة لا حرج فيها، ومن من من سبقك من الأنبياء كانت هذه من السنة أيضا، وهي فيها التوسعة على محمد صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له، كسنة الأنبياء الماضين لم يأتي بشيء لم يكن للأنبياء، بل انظر إلى داود فإنه كان له 100 امرأة، وسليمان كان له 700 امرأة و300 سرية، فهل حال الأنبياء قبله؟ قد قال الله تعالى قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذه سنة الله جل في علاه، سنة الله في الذين خلوا من قبل سبحانه جل في علاه. قال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والمعنى وكان أمر الله قضاء مقضيا، والله إذا قضى قضاء لا يرد، فلا راد لفضله، فلا راد لقضائه سبحانه وجل في علاه، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإن الله على كل شيء قدير. قال ربنا العليم في كتابه المبين، قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فأكون، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله التي في الذين خلوا من قبل، حتى لا يأتي اليهود والنصارى ويتفقون مع المنافقين ويقولون كيف فعل وكيف له وتزوج أكثر من امرأة، كما يحدث من المستشرقين الآن، ولو فتحوا صفحات التاريخ ونظروا إلى الأنبياء السابقين الذين هم يؤمنون بهم ويبدلونهم لهم في ذلك الباع الكبير ولهم الحظ والنصيب في ذلك. فإن النبي لم يكن بدعا من الرسل، وإن الله سن له سنن كان قد سنها للأنبياء من قبل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين هذا عائد على جميع من سن لهم السنن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء جميعا، يعني هذا من الأنبياء الذين، شوف المدح هنا أو المدح هنا وسياق المن أو سياق الامتنان أيضا في هذا الباب على الأنبياء الذين سبقوا السلام، أو من طريق أولى ومن باب أولى أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله سبحانه جل في علاه، فهؤلاء وظيفتهم أن يبلغوا ما أمرهم الله بالبلاغ، وقد أتموا ذلك على أكمل وجه. ولذلك الأمة، هذه الأمة المكرمة عند ربها، هي التي تكون شهيدة على جميع الأمم. فنحن نشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة، حتى يسألنا ربنا يعني من أين شهدتم بذلك وكيف علمتم، نقول نبينا قد أخبرنا بذلك. فنوح يقول نعم قد بلغت الرسالة، فيقول الله تعالى لنوح من يشهد لك؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فنشهد فنسأل فنقول أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا في سياق المن والمدح للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يخافون ربهم جل في علاه ولا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد وبطش أحد وأيضا جبروت أحد وطغيان أحد عن التبليغ. أنت إن رأيت عجبا فهذا فرعون يعني أظلم الظالمين وأعتى الطغاة وأعظم المتكبرين، ومع ذلك لما خشي موسى عليه السلام على نفسه وعلى هارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فذهب وأقام عليه الحجة. وعندما قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وأقام عليه الحجة، وأيضا حتى بعدما زمجر وأتى بكل بخيله ورجله وكل جيشه وتعقبهم، لما قالوا إن لمدركون قال موسى بيقين ثابت كثبوت الجبال الرواسي الشوامخ، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالله تعالى منجيا إياهم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فقال الله تعالى ماجحا هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الشرف في التبليغ وفيما فيه من الوظيفة المهمة التي يتوظفون فيها، لم ينشغل إلا بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك علماؤنا يقولون والعصمة على قدر البلاغ، والعصمة على قدر البلاغ. قال يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخافون إلا ربهم جل في علاه. طبعا الخشية هي أصلا خوف مطعم بعيد، خوف مطعم بعيد، وهم أعلم الناس بالله جل في علاه. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله وأتقاكم وأعلمكم به، ولا يخشون أحدا إلا الله. فهم ما لهم نظر وانصب نظرهم وبصيرتهم وقلوبهم انجرفت إلى ربهم جل في علاه، فأقاموا الدنيا ولم يعقدوها من أجل نشر توحيد الله جل في علاه. يبلغون رسالة الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخافون لائمة الناس وقولهم فيما أحل لهم، وأيضا لا يخافون لائمة الناس عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يخافون السطوة ولا الجبروت ولا الطغيان ولا التكبر عند تبليغ رسالة الله جل في علاه، لأنهم يعلمون بأنهم عباد لله، وحق العبودية وصدق العبودية هو تمام التبليغ بالوظيفة التي قد كرمهم الله بها. ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا وإلا كما قلنا هذا النفي والإثبات فيها شدة الحصر والقصر، هي شدة الحصر والقصر. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وانظر هنا الله تعالى حسيبهم يعني كفيهم ربهم جل في علاه. ولذلك قال بعض السلف كان من أتقن الناس فهما لله جل في علاه عندما ارتلفت جوارحه وأرسل لأخيه يخشى السطوة قال له اعلم أخي الكريم من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه. لما قال السفاح أنه عزم على قتل سفيان الثوري وفر سفيان الثوري إلى مكة وعلم أنه بمكة وقال إني حاج هذا العام ولا أقتلن سفيان تعلق بأسطار الكعبة قال كلاما طبعا لا يصح سرده لكن هو من شدة اليقين في الله جل وعلا ذهب عقله عند الكلام بهذا الكلام لكن هو بيتكلم على أساس يعني العذر له فيما تكلم به هو أنه اشتد يقينه في الله جل وعلا قال لا يدخل مكة فمات في الطريق مات في الطريق. وإن الله يدافع عن الذين آمنوا الله يدفع عن الذين آمنوا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يعني كفى بالله كافيا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. كما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يتكلم على مسألة أنك تعلم أن الله كافيك وهذا عند يكون الله عند ظنك به قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وذلك إبراهيم لما قال حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله يكفيكم كفى بالله كافيا سبحانه جل في علاه قادرا قويا متدبرا ناصرا لأوليائه على أعدائه. قال وكذلك حق علينا ننجي المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هنا التأكيد على التصريح والتأكيد أيضا بالفعل أنه تزوج زينب رضي الله عنه وأرضاه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قام الناس وقالوا إن محمد تزوج امرأة ابنه فأنزل الله جل وعلا تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس النبي يعني بأب ليس أبا لزيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لذلك لم تحرم عليه الزوجة فلما قضى زيد منها وطرا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله. فالمعنى ولكن كان محمد رسول الله وكان خاتم النبيين. ومن قرأ بالرفع ولكن رسول الله فالمعنى ولكن هو رسول الله على استدراك. ومن قرأها خاتم النبيين معناه ختم النبيين. وهذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن النبي هو خاتم النبيين حتى لا يأتي الكذابون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيرى الكذابون ثلاثون كلهم يدعي النبوة. طبعا تعلمون البابية والبهائية هؤلاء الكفر المجر الفجرة في الهند وطبعا كالبهرة هؤلاء كلهم في الكفر سواء في هذا الباب ويدعون الإسلام. هم يقولون هو خاتم النبيين ليس خاتم الرسل أعوذ بالله. هو كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست. قال وختم بي النبوة قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه نص في أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضابط 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي. وقد جاء عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. روى أحمد في مسنده عن عن عن أبي بن كعب قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وهذه اللبنة هي الخاتمة فكان خاتمة للنبيين. وأيضا في المسند عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي يعني ولا نبي بعدي. فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات يعني لم تنقطع، إذا انقطعت انقطع الوحي لم تنقطع المبشرات، لكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه قال مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان من دخلها نظر إليها وقال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا في رواية أخرى قال مثل ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلى لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. وهذا ليش هذه الرواية لأنها فيها زيادة وقد جئت أنا فأتممت هذه تلك اللبنة يعني أنا خاتم النبيين. ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأكملها وأحسنها وأجملها إلى موضع لبنة من زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت هنا لبنة فيتم بها البنيان. فقال كنت أنا اللبنة تم به البنيان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وختم بي النبيون وفي صحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. قال أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وهذه دلالة واضحة جدا على ضلال هؤلاء الكذبة الذين يدعون النبوة. تعلمون أن هذا يعني الرجل السوداني الذي كان في أمريكا وادعى النبوة يعني ادعى النبوة وادعى أنه يخاطب من السماء ويأتي الوحي أصابه الله جل وعلا وهو يخطب بالناس يعني بتسهيل بطنه فما رقى عنه إلا مات أن مات أمامهم في هذا. وآية الله في الكذابين كثيرة. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة ولما جاء لما أنزل الله جل وعلا بعض الآيات على أو الصور على على على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ يؤلف كلاما وذهب إلى عمرو بن العاص قال له أرأيت ما أنزل إلي يا أبر يا أبر إلى آخر هذه التخريف التي تكلم بها. وقال عمرو ما رأيك؟ قال يا مسيلمة أنت تعلم أنني أعلم أنك كذاب. والعجيب أن الله فضحه بين الناس يعني كان سلم إذا وضع يده على مريض بريء فأتوا له بولد صغير ذهب شعره بعض شعره فمس عليه بيده فذهب كل شعر أو ذهب كل شعر تفل في بئر فعكرها جميعا. فالله يفضح هؤلاء الذين يدعون النبوة. وقد أخبر الله في كتابه أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. ولما خرج الأسود العنسي أيضا باليمن قد أظهر الله عليهم كما قلنا يعني فعل الشياطين وهذا أمر مشاهد. وذلك قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يعلم من يحكم به الرسالة ويعلم من يستحق أن يكون كذلك ويعلم أيضا من يكون رسولا من أن يكون كاذبا فاجرا. عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم. الفوائد المستنبطة من أسس طالب العلم ألا يأتي بقول ليس له عليها سلف. حتى النبي كان له سلف الأنبياء بيّن الله ذلك. لا راد لقضاء الله. أفضل الناس على الإطلاق الذين يسيرون على طريق الأنبياء في التبليغ عن الله وعن رسوله. بلغوا عني ولو آية. النبوة اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. حاتم كيف أنت حاتم؟ أعوذتنا رؤياك حاتم وسمع صوتك. جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ونفع الله بك لأن يحبك الله وكفى بالله حسيبا يعني كافيا قلناها في الشرح. تكون الساعة 5 بتوقيت مصر إن شاء الله 5:50 نعم. إلى سنن نبدأ بالسنن سنن ابن ماجه.